والفاعل اللي هو زرعي أصبح إيه؟ تمييز. نعم تفضل. من ناحية كلمة الحرف من أو من متأسف. الحرف من آه. من أيوة لما أقول من خمر من عسل من نعم هنا ظهر أنها لا تطابق الحال يعني. نعم هو هذا يعني كان في التمييز اللي هو في المقاييس يعني. الله يحفظك. تفضل. حبذا هل هو اسم لأنها أضيف الاسم إشارة كذلك؟ لا لا هي فعل ماضي بيعربوها فعل ماضي. فعل ماضي؟ نعم. شيخنا وقال هنا المعرفة بعد حبذا مرتفعة في الابتداء. نعم زي طريقة نعم زيد. نعم يعني مقصود المعرفة. نعم الرجل زيد مثل نعم الرجل زيد. فزيد هنا ممكن نقول ان هي مبتدأ مؤخر وجملة نعم الرجل خبر مقدم او نقول يعني زيد هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره الممدوح. فقال نفس الشيء في حبذا يعني يمكن ان تقول يعني حبذا زيد فيمكن ان تقول هنا ايه زيد مبتدأ مؤخر وجملة حبذا من الفعل وفاعله خبر مقدم ويمكن أن تقول زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره الممدوح زيد وإن كانت الجملة لا حبذا زيد فتقدر المذموم زيد هكذا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم بالنسبة للفعل التفضيل أفضل وأحسن نعم. هو اسم ولا نعم افعل التفضيل هو مشتق من المشتقات ومشتقات اسماء كلها نعم هو نوع من انواع المشتقات وهي من الاسماء تفضل لذلك يعني يمكن ان تقول الافضل والاكرم بالنسبه للاسم الجنس الاسم الجنس الافرادي النوع الثاني الجمعي الله يحفظكم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب